يقول السائل: فضيلة الشيخ، الوالدة تصلي الصلوات عند الأذان عند أذان مكة، ونحن نسكن في جدة، فما حكم صلاتها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي لأهل جدة أن يعرفوا ميقات الأذان، وأن لا يتقيدوا بأذان مكة بحيث يجعلوه ضابطا لهم، بل عليهم في هذه المسألة، وأنا أناشد كل من عنده علم وخبرة ومعرفة أن يضع لهذه المسألة حلا، لأن الأذان بمكة يطول ويقصر، وبعض المؤذنين يطول في أذانه وبعضهم يقصر. تحتاج المسألة إلى معرفة درجة جدة من مكة، فإن كان هناك دقائق محددة ثابتة بين مكة وجدة فلا بأس، ينبه الناس أنه بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق يدخل وقت المفروض الفريضة في جدة. وأما أن يصبح كل مؤذن ينتظر أذان مكة ينتهي، ومؤذن مكة من يطيل ومنهم من يقصر، فهذا ليس بضابط صحيح، ولذلك ينبغي حسم هذه المسألة وبيان أن يبين للناس ما هو الوقت وميقات الأذان بالنسبة لجدة. إن ثبت عند أهل الخبرة، هم الذين عندهم معرفة بالمواقيت، أن جدة بينها وبين مكة دقائق محددة لا تختلف صيفا وشتاء، فيعلم الناس ذلك ويقال لهم إن بين جدة ومكة دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، أو يقال لهم إنها في الشتاء تكون كذا وفي الصيف كذا. ينبغي لأهل الخبرة، وأدعو كل من عندهم خبرة ومعرفة بالمواقيت، أن يحسموا هذا الأمر. وأما أن كل مؤذن ينتظر أذان مكة ينتهي ليؤذن، فهذا ليس بضابط صحيح، ليس بضابط محرر. فإذا لا نستطيع أن نقول إن والدتك تصلي في الوقت أو غير الوقت، حتى يحرر بالضبط ما هو الوقت المعتبر، حتى ثم ينظر في صلاتها. فإذا كان لجدة ميقات وعرفناه، ثم وقع الأذان قبل الميقات، وقعت الصلاة قبل الأذان، فالصلاة غير صحيحة، حتى ولو كبرت تكبيرة الإحرام قبل الأذان. إذا كان الأذان في الوقت، يعني مثلا لو كان غروب الشمس صلاة المغرب، قبل أن يؤذن المؤذن، قبل أن تغرب الشمس بلحظة كبر الإنسان ثم أذن المؤذن بعد تكبيره، لم يصح، لأن تكبيرة الإحرام ركن. وإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بطلت صلاته بإجماع، لم تنعقد صلاته عن الفريضة بإجماع العلماء رحمهم الله. وهل تنقلب نافلة أو تكون باطلة؟ وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك لابد من حسم هذه المسألة، أن تحدد الدقائق إذا كان هناك دقائق محددة. أما إذا لم تكن هناك دقائق محددة، فالمنبغي أن يجعل لجدة ميقاتا معينا، وأن يلتزم المؤذنون بهذا الميقات كما يلتزم به سائر أهل المدن. أما أن نشعر الناس وأن تبقى هذه مسألة من القديم، وكأنه أمر، يعني كأنه أمر يفعله العوام، هذا لا ينبغي. الأذان لكل منطقة أذانها ووقتها، فيبنى على هذا الأصل، وهو أن نعرف متى يدخل وقت الصلاة في هذه المدينة. وإن شاء الله، وأظن إن شاء الله، أن في أهل الخبرة الخير والبركة أن يريح الناس في هذه المسألة، وبناء على ذلك يبني الفقهاء والمشائخ والعلماء الفتوى على ما يقوله أهل الخبرة. فإذا أثبت أهل الخبرة أن هناك وقتا معين فيبينوه لنا، وأما إذا لم يكن هناك وقت محدد فلا يلتفت إلى ما يفعله الناس اليوم من انتظار المؤذن ينتهي، هذا أمر لا أصل له. وكلنا يدرك بالفطرة أن بعض المؤذنين يطيل في أذانه وبعضهم يقصر في أذانه، فنقول هنا دخل الوقت، هنا نقول ما دخل الوقت، هذا ما يصلح، وليس بضابط دقيق. وعليه فلا بد من حسم هذه المسألة. وأستأذنكم إن شاء الله، عندي درس المدينة غدا بعد الفجر. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.